يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا لم يجهر الإمام في الصلاة الجهرية بقراءته فما الحكم أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا لم يجهر الإمام بالقراءة في الصلاة الجهرية وكان ذلك نسيانا منه فإن الصلاة صحيحة ولا يجب عليه سجود السهو، لأن الجهر ليس بواجب إنما هو سنة من سنن الصلاة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في السرية، فلو كان الجهر والإسرار واجبا لم يجهر في السرية، وقد جهر عليه الصلاة والسلام بالآية والآيتين في صلاة الظهر كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وعرف الصحابة ما يقرأه في صلاة العصر مع أنها سرية كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة العصر: والسماء ذات البروج والسماء والطارق. فلولا أنه رفع صوته، وهذا كله من باب التعليم، أن البعض حينما نبهنا على أن بعض المصلين يرفع صوته ويؤذي من بجواره وأن هذا لا ينبغي ولا يجوز أن يؤذي المسلم أخاه المسلم، اعترض البعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالآية والآيتين. ننبه بعض الإخوة على أنه لا ينبغي لأحد يستدل بالأدلة ويعترض على الأحكام الشرعية دون أن يستوثق من وجه الدلالة الذي يذكره. نعم يريده إشكالا، نعم، أما أن يقول أن هذا مردود بكذا فلا، السنة لا ترد ما دامت واضحة بينة في الدلالة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر أولا جهر بالآية والآيتين، والذي ننبه عليه بعض الناس صلي معه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ما تستطيع أن تقرأ أنت، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول: ما لي أنازع القرآن، وهو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. فلا يحصل لطالب العلم أو طويل بالعلم أن يعترض في كل شيء، وكل ما سمع جواب يختلق بعض الأحاديث ويضرب السنن بعضها ببعض، هذا أمر مقرر عند العلماء، لا يجوز للمأموم أن يؤذي إخوانه من بجواره برفع الصوت. البعض يقرأ يصلي بجوارك فتسمع أدعيته وتسمع ما يقوله، وإذا جاء يقول التحيات لله، والله إن بعضهم تسمع من الصف الثاني، هذا كله أشاع الآن وذاع، حتى إن بعض الأئمة يفعل هذا أصلحه الله. بعض الأئمة إذا جاء يصلي يرفع صوته في صلاة الظهر والعصر ليس بالطريقة التي وردت السنة، كان يسمعنا الآية والآيتين، هذا يسمعنا عشرات الآيات ويسمعنا الأذكار بطريقة يعني أشبه بالغفلة وليست بأشبه باتباع السنة. هذا هو الذي ننبه عليه، أن السرية سرية كما جاءت في السنة، والجهرية جهرية كما جاءت في السنة، لكن كونه يعدل عن هذا من باب التعليم من باب الإرشاد، النبي صلى الله عليه وسلم رفع واحتاج إلى الرفع حتى يتعلم الصحابة ما الذي قرأه ويتعلم الصحابة السنة فيما يقرأ، لكن أن يجعل هذا ديدنة، وخاصة بعض العوام إذا صلى بجوارك لا تستطيع أن تخشع، وحتى من الناس من اشتكى من ذلك، فواجب على أهل العلم أن ينبهوا على ذلك وأن يبينوا ذلك، وإذا نبهوا على ذلك وبينوه ينبغي على من يسمع أن يعي، وأن لا يضرب السنة بعضها ببعض ويختلق الاعتراضات وهي غير موجودة أصلا. فالشاهد من هذا أن الجهر والإسرار ليس بواجب وإنما هو سنة من سنة الصلاة. فإذا قلنا إنه سنة، إذا ترك الجهرية الجهر فيما يجهر به وأسر فيما يجهر به فإن صلاته صحيحة، ولكن خالف السنة، وحينئذ هل إذا وقع منه ذلك على سبيل السهو يسجد للسهو أو لا؟ وجهان للعلماء. بعض العلماء يقول ترك السنة على سبيل الغفلة والسهو يسن له سجود السهو ولا يجب كما تقدم معنا في المتن، يسن له لكن ما يجب عليه، فلو أنه تركه ليس عليه شيء. أما الصلاة صحيحة لو جهر بالسرية أو أسر في الجهرية فهي صحيحة، لكن لا ينبغي ترك السنن خاصة السنن الظاهرة، فيأتي مثلا شخص يصلي لنا المغرب بإسرار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وقع منه على سبيل السهو والنسيان فهذا مغتفر ولا يسجد له سجود السهو في أظهر قوله العلماء، والله تعالى.